قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. وإن شاء الله النهاردة نبدأ قصة جديدة إن شاء الله، وبالكثير قوي أي قصة بعد كده إن شاء الله نقعد فيها يا يوم يا يومين إن شاء الله عشان نلحق نقول أكبر قدر من القصص، وإن أحيانا الله عز وجل على الخير إن شاء الله. لو حبيتوا نكمل روائع القصص بعد رمضان حبيته، أو حبيتوا نخليها كده تبقى سلسلة موجودة كل سنة نكمل فيها قصص القرآن وقصص النبوي وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النهاردة بنلتقي مع قصة، الحقيقة هي القصة دي يعني بتلمس واقع الإنسان في هذا الزمان بالذات، واقع الإنسان اللي انقسم إلى قسمين. قسم لما ربنا بيكرمه وبينعم عليه بيشكر وبيستعمل النعمة دي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وقسم تاني أول ما ربنا يعطيه ويحس بالنعمة قدامه عياذا بالله بيجحد نعمة ربنا ويستعمل هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف القصة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. القصة رواها البخاري ومسلم، هي من الإسرائيليات الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. خد بالك، أراد الله عز وجل أن يبتليهم يختبرهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال جلد حسن ولون حسن وأن يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، يعني منظري مداء الناس فبيتريقوا عليا فأنا عايز الجلد يبقى كويس وجميل ما هوش مبقع وكده. قال فمسحه الملك، مسحه الملك فذهب هذا عنه وأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. فقال الملك له فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء ديت هي الناقة اللي في شهر العاشر وخلاص قربت تولد، يعني أعطاه ناقة هتولد له هتجيب له عدد من الإبل. ثم قال له الملك بارك الله لك فيها، فدعا له بالبركة. ثم أتى الملك أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال معروف يعني شعر جميل، يعني فهم إزاي شعر حسن ويذهب هذا الذي قد قذرني الناس. قال فأي المال؟ طبعا مسحه فجاله شعر جميل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا. ثم جاء الملك إلى الثالث بقى الثالث، فجاء الملك إلى أعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله عز وجل علي بصري. خد بالك، فمسح الملك على بصره فرد الله عليه بصره بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم سأله الملك أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. خد بالك، فأعطي غنما والدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. جه وقت بقى الاختبار، جه وقت الاختبار وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وفي ناس ربنا يبارك لها عندها وفاء، لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعمة أول حاجة بيشكر ربنا ويحمده ويتحول الحمد مش مجرد كلام باللسان، لا فعل حقيقي في العبادة في الطاعة في إخراج هذا المال أو جزء من هذا المال في على عباد الله الفقراء ويكرمهم ويطعمهم ويجعلهم يعني يتلذذون بنعمة الشكر والحمد لله الذي سخر لهم هذا الإنسان ليعطيهم هذه النعمة ويستعمل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي صنف تاني ربنا يعافينا رب العالمين، فجاء وقت الاختبار فأتى الملك إلى هذا الرجل الأبرص. خد بالك بقى، شوف الاختبار عشان يبقى الاختبار يعني حقيقي وتحس فعلا بان الاختبار يعني هو كان محتاج ان الاختبار ده يكون هو حاسس بيه. فجاءه الملك في صورة رجل أبرص، يعني جاله في نفس الحالة التي كان عليه هذا الرجل، فجاءه في صورة رجل أبرص فقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحلال في سفري، يعني خلاص انقطعت بي الأسباب وما عنديش أي حاجة خالص، فأسألك ناقة أتبلغ عليها. فقال له هذا الرجل الأبرص قال الحقوق كثيرة. يا عم ده حقوق كثيرة يا عم، ده انت مش عارف، ده انا بالفلوس دي ده انا بنيت 3 مساجد وعملت دار ايتام وبصرف على دار مسنين وعامل رواتب لأسر وبدفع في العراق وفلسطين وبعمل وبسوي، فانت فاكر يعني انا قاعد كده يعني بستمتع بالمال ده لوحدي؟ لا طبعا، ده انا بصرف على طوب الارض، واخد بالك؟ فقال: الحقوق كثيره. فتعجب الملك فقال له: لكأني اعرفك، الم تكن ابرص يقذرك الناس وكنت فقيرا؟ فيعني معنى الكلام يعني كانه عايز يقول له ايه، انت مش كنت ابرص وربنا شفاك واعطاك الجلد الحسن واللون الحسن وكنت فقير جدا وربنا انعم عليك بهذا الوادي من الابل؟ قال: لا، انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده من ايام جدي، فاهم ازاي؟ انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له: ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، لو كنت كذاب ربنا يرجعك مرة تانية زي ما كنت، فعاد مرة أخرى كما كان. فذهب الملك إلى الرجل الثاني اللي هو الأعمى اللي هو الأقرع، فقال له برضه، جاله في صورة برضه رجل أقرع يعني إيه، علشان تبقى الصورة يبقى حاسس بالابتلاء اللي هو إيه اللي هو كان فيه. فجاء إلى الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له: يعني رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، واخد بالك؟ يعني أسألك بالذي أعطاك هذا أن تعطيني مثلا بقرة أتبلغ عليها. فقال له نفس الكلام، قال: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقذرك الناس وكنت فقيرا فأغناك الله؟ فقال: لا، نفس الكلمة. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد الرجل أقرع فقيرا كما كان. فذهب الملك إلى الرجل الثالث اللي هو إيه اللي هو الأعمى، وسبحان الله كان أوفى واحد في الثلاثة. ذهب إليه الملك في صورة رجل أعمى برضه عشان يحس برضه بالبلاء والنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. فراح له في صورة رجل أعمى فقال له عفوا، قال: رجل مسكين وابن سبيل انقطع به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك أبدا في شيء تأخذ اليوم إلا، خذ بالك. فقال له الملك، خذ بالك بقى، فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتريتم أنتم الثلاثة، خذ بالك، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ده مجمل القصة، وتعالوا نعيش يعني ده بزمله موجز الأنباء، وتعالوا بقى ناخد الأنباء بالتفصيل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يا جماعة أمام النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده ثلاث أصناف. الصنف الأول ونقوله في عجلة ساعة كده، الصنف الأولاني صنف ربنا أعطاه المال وأعطاه النعم، فلما عصى الله وبارز الله بالذنوب والمعاصي سلب منه النعمة وحولها إلى غيره. هذا الصنف عياذا بالله بيجحد نعمة الله عز وجل وينسى القديم والجديد، وده اللي قال ربنا عنه سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود جحود، بيجحد نعمة ربنا وفضل ربنا عليه سبحانه وتعالى. طيب النوع الثاني صنف ما كانش عنده حاجة خالص وربنا رزقه وأغناه وفتح عليه من صنوف النعم، خد بالك. هذا الصنف يعني احنا بنقول هم ثلاث أصناف، يجحد نعمة الله عز وجل أيضا وينسب الفضل لنفسه، زي مين؟ زي قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ونسب الفضل لنفسه ولم ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. وزي مين؟ زي صاحب الجنتين اللي إن شاء الله هيجي برضو في القصص، وزي قصة الأبرص والأقرع، دولت من هذا الصنف. طب والصنف الثالث؟ الصنف الثالث ربنا رزقه نعمة الصبر والرضا، إن أعطاه شكر وإن منعه صبر، وده زي صنف ايه اللي هو الاعمى اللي هو الاخراني، هذا الرجل الوفي. وده ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تعالوا نشوف بقى قصه الثلاثه دولت عملوا كده ليه وايه اللي حصل بالظبط. عفوا انا اسف، لو ممكن نبدا ننزل بس فاصل صغير بعد اذنك، ربنا يبارك فيك جزاكم الله خيرا، فاصل صغير حبايبنا ونرجع لكم حالا معلش لانه متعب شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة اخواني وحبايبي، معلش انا والله من يوم ما جيت من السفر انا تعبان، بس ما اقدرش اتاخر عليكم، باجي كل يوم الدرس وانا متعب فتسامحوني يعني. نرجع للقصة يا حبايبنا، بسمع له ونصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. الثلاثة الذين ابتلوا، الابرص والاقرع والاعمى، سبحان الله الملك جالهم في صورة رجل. طب يا ترى في حد تاني جاله الملك برضه في صورة رجل؟ في كتير جدا. زي مين على سبيل المثال؟ حديث لما كان حديث رواه مسلم، لما كان هناك رجل ذهب لزيارة اخ له في قرية مجاورة، فارسل الله له على مدرجته ملكا. قال الى اين انت ذاهب؟ قال لزيارة اخي فلان. قال هل له من نعمة عليك، او هل لك من نعمة تربوها عليه؟ قال لا، سوى اني احبه في الله. قال اني ملك من عند الله جل وعلا، اخبرك ان الله عز وجل قد احبك لحبك اياه. مين تاني برضو الملك راح له في صورة رجل؟ جبريل عليه السلام. والحديث ايضا رواه مسلم، لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسال النبي ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان، فلما انصرف جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، كان بياتي في صورة واحد من الصحابه اسمه دحية الكلبي، فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. مين تاني برضو قالوا الملك في صورة رجل؟ لو تفتكروا في قصة قاتل 99، وده برضو هتيجي في القصص إن شاء الله، لما اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة تقول إنه قد جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، فجاء ملك في صورة رجل فقال أحكم بينكم. قالوا أجل. قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه فقاسوه فجدوه أقرب إلى الأرض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. مين تاني برضو كان ملك الموت زمان، كان يأتي لمن قبلنا في صورة رجل، وجاء جاء جاء جاء جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في صورة رجال جميل الخلقة، وده اللي طمع فيهم قوم لوط. يبقى إذن كان هناك بعض الملائكة كانت تأتي في صورة الرجال. طب نيجي للنقطة اللي بعدها. طيب هل يا ترى، طبعا الملك لما مسح الأبرص أعقبه الشفاء يعني من عند الله سبحانه وتعالى، الأبرص شفي بإذن الله عز وجل وأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا، وبرضو المسحة الثانية من الملك على الأقرع فعاد إليه الشعر الجميل، والمسحة الثالثة من الملك على الأعمى فعاد مبصرا. طب يا ترى في حد تاني الملك برضو مسح عليه وحصل له نفس، أو نبي مسح على حد حصل معاه نفس؟ نعم، سيدنا عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والغلام اللي في قصة أصحاب الخدود اللي احنا زهقناكم فيها 13 يوم كان برضو يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأمراض والأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على عين قتادة، فاكرين قتادة؟ سيدنا قتادة لما عينيه يعني وهو بيجاهد في غزوة أحد، عين من عينيه الاثنين سقطت على وجنتيه، طلعت بره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي عينه ووضعها في مكانها، ثم تفل عليها وسمى وبارك فعادت عينه أجمل من الأولى، حتى إن سيد قتادة نفسه كان يقول والله ما أدري أيهما أصيبت، يعني أنا من كتر جمال الاثنين ما كنتش عارف مين فيهم اللي أصيبت، نسيت خلاص. المهم نرجع للقصة، نأخذهم واحد واحد كده في عجلة سريعة، وتسامحوني والله على الفصل ده، والله كنت متعب سامحوني يعني، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. اللي جاء الملك إلى الأبرص، البرص ما فيهوش ألم جسدي، خدوا بالكم، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم، اللهم آمين. البرص ليس فيه ألم جسدي ولكن فيه ألم نفسي، يعني هو لا يسبب له ألم لكن هو بيتألم نفسيا، خصوصا مع بعض الناس اللي يعني عياذا بالله سلبت منهم نعمة الذوقيات العالية الرفيعة. جامد يا جماعة، من ضمن الذوقيات الحلوة اللي عايزين نتعلمها، والله أنا حقيقة يعني مش عايز أقيد كل حلقة بقصة، لأن والله في دروس وعبر مش عايزين نفوتها. يعني من ضمن الحاجات مثلا بالنسبة للأبرص، ليه الإنسان دايما أو بعض الناس دايما تركز على عيب الإنسان وتفضل بصره؟ الكلام ده يا جماعة بيجرح. يعني أديك مثال بسيط، لو واحد أبرص وانت واقف معه، هو ايه اللي ظهر اصلا من جسمه؟ البرص اما ان يكون في اليد مثلا او في الوجه، ممكن يكون ما عندوش برص في وشه، ممكن يكون البرص في ايديه. فتلاقي بعض الناس لما يتكلم معاه وهو قاعد بيتكلم معاه عينيه دايما على فين؟ على ايديه. طب ليه تجرح مشاعره؟ اعمل نفسك مش واخد بالك. ممكن تلاقي واحد مثلا اعرج، خد بالك ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، فهو جاي فانت وانت بتكلمه وهو جاي لك من بعيد يسلم عليك عينيك على رجليه، طب ليه تجرحه؟ اعمل نفسك مش واخد بالك، بص على اجمل حاجه فيه. يعني مثلا لو هو مثلا شعره جميل، بص على شعره وهو اعرج في نفس الوقت، قول له ما شاء الله شعرك جميل، ربنا يبارك فيك، وزي ما ربنا جملك في الدنيا ربنا يجملك في الاخره وفي الجنه ان شاء الله. خدت بالك؟ واحد مثلا يعني عينيه فيها حول مثلا، ما تجيش تقعد تبص على العينين اللي فيها حول وتقعد تجرح مشاعره. يا جماعة الناس بياخد برضو ليها مشاعر، وخصوصا أي إنسان مصاب بأي أي حاجة يعني عاهة ولا أي حاجة بيبقى حساس جدا جدا، خدوا بالكم. فأي حد يبص له على موضع العاهة دي هو بيزداد ألم فوق الألم. إنما لما يحس إن هو في ظنه، يعني خد بالك من حاجة، ممكن واحد يبص له على العاهة هو ما يقصدش والله، يعني ممكن واحد مثلا يكون أبرص وانت بتكلمه فانت عمال بص على موضع البرص وانت مش واخد بالك اصلا، يعني انت وانت بتكلمه قدرا عينيك تحت، فعينيك جت على ايديه، هو بقى من احساسه المفرط يقول لك اه بيبص على العاهه اللي عندي. يحصل له حاجه من الاثنين، اما انه يكون انسان حساس جدا وعنده ايمانيات برضه تمنعه من التسخط على قدر الله فيحزن ويبكي ويقول يا رب اشفيني، واما انه يكون عازم بالله ايمانه ضعيف فيقول ليه يا رب ابتلتني البلاء ده اللي خلي الناس كلها بتسخر مني. طب نعمل ايه عشان كده؟ يا جماعه من ضمن الاسباب اللي نخلي الناس فيها ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ان احنا لا نلتفت للبلاء اللي ربنا ابتلى بيه الانسان، علشان الانسان نفسه يحس برضا عن الله سبحانه وتعالى، وما يحسش بان البلاء ده سبب له حرج امام الناس. ودي برضو لفته مهمه جدا حبينا نتكلم عنها، وكنت هعملها اصلا في درس اسمه ذوقيات مفقوده. فالبرز زي ما قلنا هو يعني في ألم نفسي وليس في ألم جسدي. كان من ضمن الناس الذين كانوا أصيبوا بالبرز سبحان الله أويس القرني. أويس القرني ده قصته حكاية عجيبة جدا، وإحنا من ضمن القصص بندخل فيها قصص وناخد عظة وعبرة ونتعلم ونفهم المسائل ماشية إزاي، وناخد ذوقيات من الحياة وآداب وحاجات تربوية ربنا يعلمنا ويعلمكم. كان في واحد اسمه أويس القرني، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام هو قاعد وسط الصحابة قال إن خير التابعين، خد بالك إن خير التابعين. أويس القرني ده كان عايش في أيام النبي، كان عايش في بلاد اليمن. طب ليه ما جاش للنبي وخد بالك وأسلم؟ أمال ليه ما جاش للنبي؟ كان بسبب حاجة واحدة بس. إيه هي؟ كان ليه أم مريضة، وكان هو بر جدا بأمه خد بالك، وكان يرفض إن هو يسيب أمه حتى لو كان رايح للنبي علشان يعني يبقى صحابي. ما هو لو شاف النبي ولو مره واحده واسلم ومات على الاسلام يعتبر صحابي، لكن فضل انه يقعد يخدم امه ويساعدها لحد اخر لحظه في حياته. فعلشان هو اتحرم من رؤيه النبي، ربنا اكرمه بحاجه عظيمه برضه ما هياش قليله، ان بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ياتي اليه ويقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد ربنا بيقول لك ان هو من خير التابعين، مش من خير، لا ده هو خير التابعين تمام، اسمه أويس القرني، ده موجود في اليمن، وكان به برص في جسدي فبرأ باذن الله الا موضع درهم، حاجه قد كده حته صغيره كده، فاهم ازاي؟ الا موضع درهم في بطنه، وكان له ام هو بار بها، فإذا لقيه واحد من أصحابك فليسأل أويسا أن يدعو له. فرح النبي مترجم الكلام دوت لحديث مع الصحابة، قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له أم هو بار بها. خد بالك دي كانت العلامة الجميلة التي تميز أويس، وسيرته معروفة في السماء، لأن ربنا أخبر جبريل أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أويس القرني ده ليه أم هو بار بها جدا. فقال له أم، قال لهم له أم هو بها بار، وبه برص في جسدي فبرأ بإذن الله إلا موضع درهم، خد بالك يعني لم يشفى منه. طب ليه موضع الدرهم ده؟ خد بالك موضع الدرهم ده عشان يتذكر نعم ربنا عليه. أنت مش كنت أبرص وربنا شفاك، يعني فهم إزاي؟ فلما ربنا شفاك ترك لك موضع الدرهم. طب موضع الدرهم ده لو اتحط في الوش ما هو برضه هيبقى تشوه، لا وضعه له فين؟ في بطني، فلا يراه أحد، موضع قد كده صغنطط كده موجود في بطنه، فلا يراه أحد أبدا، عشان كل من ينظر إليه يذكر نعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى. لكن شوف الشاهد بقى الجميل، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا لقيتموه فمروه أن يدعو لكم. ده بيقول الكلام ده مين يا جماعة؟ بيقول الكلام ده لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخيرة الصحابة. أبو بكر الصديق ظل يبحث عن أويس القرني ما عرفش يوصله. مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر، ولم يصل إلى أويس إلا عمر، خد بالك. فكان كل ما تيجي أنداد من اليمن يسألهم أفيكم أويس القرني؟ يقولون لا. شويتين لحد ما جه في مرة كان في ناس جايين من القبيلة بتاعته هو معاهم، فقال أفيكم أويس القرني؟ قالوا بلى. فدلوه على أويس القرني، فذهب إليه عمر بن الخطاب وقال ادعو لي. قال بل أنت ادعو لي أمير المؤمنين، فأنت حديث عهد بصفر. فالمهم سيدنا عمر الخطاب قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، مروه أو مروه فليستغفر لكم، فمروه إيه فليستغفر لكم. فاستغفر له أويس القرني. عمر بن الخطاب لما عرف قدر هذا الرجل قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى الكوفة. قال إذن أكتب لك إلى عاملها، يعني أكتب لك المحافظ بتاعها الوالي اللي عليها عشان يهتم بيك ويراعيك. قال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنان. يا الله، هم دول سلفنا، هم دول سلفنا. كان رجل منهم كانوا إذا علموا عملوا، خد بالك من كلام الغارده، كانوا إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. يا الله، إخلاص غير عادي. الرجل سيدنا عمر الخطاب أمير المؤمنين بيقول له أكتب لك بس رسالة للعامل عشان لما تروح يهتم بيك. قال له لا لا لا، أنا مش عايز حد يشاور علي يقول ده أويس القرني اللي النبي قال عنه كذا، ده أويس القرني اللي النبي عليه السلام قال مروا عليه عشان يستغفر لكم، ده أويس القرني اللي كان بر بأمي اللي... أنا مش عايز حد يعرفني، أنا عايز أكون في غبراء الناس، أقعد كده في أي مكان ما حدش يعرفني. يا جماعة، أحيانا الشهرة بتكون فتنة وبتكون مشكلة كبيرة جدا، يعني لا يشعر بها إلا الإنسان اللي اتعرف قوي، فيجي ماشي في الشارع ما عارفش يمشي في الشارع، يجي داخل المكان عشان يأكل الدنيا كلها بصاله، يجي ياخد ويانا أولاده عشان يتفسحوا الدنيا كلها حواليه، ما يعرفش يتحرك ليمين ولا شمال. حب الناس شيء جميل جدا جدا ومطلوب من الإنسان يتحب ويحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لكن اللي أجمل من ده كله إن أنت تكون مش معروف، إن أنت تكون عايش كده في وسط الناس محدش دريان بيك، تخش المسجد بدل ما الدنيا كلها تحتفل بيك، لا، اقعد في أي مكان، اقعد اذكر ربنا واحمد ربنا واشكر ربنا واقرأ القرآن، محدش هيشغلك خالص. فربنا يجعلنا اياكم كده، يعني ممن يكونون في غبراء الناس لكن لهم قدر عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان الملك جاء لهذا الرجل الابرص فقال له اي شيء احب اليك؟ قال جلد حسن ولون حسن، فمسحه فجاء الجلد الحسن واللون الحسن باذن الملك جل وعلا. فقال اي المال احب اليك؟ قال الابل. فأعطي ناقة عشراء، والناقة العشراء زي ما قلنا هي الحامل اللي في شهر العاشر اللي خلاص اقتربت على الولادة. لكن شوف أدب بقى الملك، ملك بقى يا جماعة، يعني انت عايز ايه؟ يعني الملك قال له ايه بعد ما يعني حول له الجلد الى الجلد حسن بإذن الله طبعا سبحانه وتعالى، وبعد ما أعطى ناقة العشراء قال له ايه؟ قال بارك الله لك فيها. وده درس تاني جميل قوي، ان احنا يا جماعه واحنا بقول لكم عايزين والله العظيم ناخد العظات والعبر والدروس والاداب الجميله من كل لفظ من الحديث، ان انت لما تروح تدي هديه لاخ حبيب ليك، فوانت بتدي له الهديه قول له ربنا يبارك لك فيها. شوف الدعوه الجميله، انت بتدي له ايه مثلا؟ بتدي له مثلا تسجيل هديه، فتقول له اتفضل يا اخي هديه من اخوك اللي بيحبك بالله، تهاد تحبه، واخد بالك؟ وانت بتدي له التسجيل قول له ربنا يبارك لك فيه، فيحس كده بفرحتك، مش ان انت بتهديه بس، ان انت كمان بتتمنى ان الهدية دي تفضل فيها بركة وتفضل موجودة عنده العمر كله. بتدي له مثلا عربية هدية مثلا، يعني لو افترضنا واحد غني او بيعطى عربية الهدية الواحد، فهو بيديها له يقول ربنا يبارك لك فيها، بتعطيه شقة هدية ربنا يبارك لك فيها، بتعطيه اي حاجة هدية، ولو حتى اقول لك ايه، ولو حتى ساعة قلم هدية ربنا يبارك لك فيه، وهكذا. فقال ثم ذهب الملك إلى الأقرع زي ما قلنا، أي المال أحب إليك؟ قال أو أي شيء أحب إليك؟ قال أن أعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا فولدت له البقر حتى ملأت واد من البقر. شاف الموضوع أن القرع من العيوب لكنها لا تقبح في رجولة الرجل، وكثير جدا من الأئمة الأعلام الذين ملأوا الكون كله علما كانوا برضه عندهم نفس المشكلة، لكن كان هذا لا يقدح في رجلتهم، لأن العلم، خد بالك، العلم والتقوى يطغيان على كل العيوب. لو إن واحد عنده علم، رجل عالم، رجل داعية، إنسان فاضل، حتى لو كان أقرع ولو كان أبرص ولو كان حتى أعمى، فإن العلم والتقوى يطغيان على كل العيوب. وكثير من علمائنا ومشايخنا اللي تعلمنا على أيديهم كان منهم من هو أعمى، يعني أنا تعلمت القرآن على يد رجل كان فقد نعمة البصر، وكان هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة الحقيقة، وده من باب الوفاء، كان اسمه الشيخ عيد، الله يرحمه رحمة واسعة. هذا الرجل أحبه في الله وأدعو له كثيرا، وأدعو لأولادي ربنا يبارك فيهم يا رب، وما ما زالوا على قيد الحياة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. الشيخ عيد ده كان عنده كرامة ربنا أكرمه بها، وأنا أتحدث بها وهو لما يتحدث بها. وهذا رأيته بعيني ورب الكعبة. هذا الرجل رحمه الله رحمة الله واسعة، كنا نقعد أنا وثلاثة من الإخوة وإحنا صغيرين بقى، كنا صغيرين لسه بنقرأ على أيدي وكده، كنا نقعد أنا وثلاثة من الأولاد صغيرين كنا نقرأ القرآن على أيدي، كنا بنسمع يعني، فوإحنا قاعدين بنسمع على أيدي يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هو يقول لي مثلا يلا يا محمود يا ابني هتقرأ منين، أقول له مثلا هقرأ من سورة الروم، وانت يا محمد هقرا من سوره العنكبوت، وانت من سوره البقره، وانت من سوره الانعام، خد بالك، وكلنا في صور مختلفه تماما، ويخلينا نسمع والله العظيم قدام عينيا لم يحكى لي هذا الكلام ده قدام عينيا، فيخلينا نسمع احنا الاربعه في وقت واحد، تخيل المنظر عامل ازاي. فنسمع احنا الاربعه حقيقه. مره اردت ان انا اختبر شيخي، قلت مش ممكن يكون في انسان ربنا اعطاه هذه النعمه بهذا القدر ان يسمع الاربعه في صور مختلفه، ده شيء، ده اعجاز، والرجل فقد نعمة البصر يعني لا يرى إلا خيالات فقط. فحبيت أن أنا أختبره، عملت إيه؟ تعمدت أن أنا أغلط 4 مرات أو 3 مرات على ما أذكر، فغلطت، فهو قاعد بيسمع لنا، وبعدين ما راح رقبتنا على رجلي قال لي استنى، فاستنيت وشويتين راح مصلح لي، وصلح لي فعلا، وبعدين شويتين قمت غلطان تاني فراح قال لي استنى، وقمت ساكت وقام مصلح لي تاني 3 مرات، فقلت لا ده مش حفظ، ده فتح من الله سبحانه وتعالى. في عجالة سريعة احنا فاضلين دقيقة نقول فيها كده في عجالة سريعة، فالشاف موضوع ان قد يبدو ان القرع عيب او ان العمى عيب او ان البرس عيب، لكن لا يقبح هذا العيب في انسان ربنا اعطاه العلم والتقوى والورع، فكل هذا يطغى بفضل الله على تلك العيوب. طيب، فذهب الملك الى الاعمى وقال له ماذا تريد؟ قال ان يرد الله عز وجل علي بصري، فمسح الملك على بصره فرد الله عز وجل عليه بصره. قال فأي مال تريد؟ قال الغنم، فأعطي غنمة والدا. فيعني ما شاء الله أصبح لهذا واد من الإبل، وهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، وجاء موعد الاختبار. إيه اللي حصل؟ طب احنا قلنا اللي حصل، بس عايزين الدروس بقى والعبر من اللي حصل في موعد الاختبار للثلاثة، ده نعرفه بكرة إن شاء الله، ونختم الدرس دوت بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان نتعايش مع قصة جديدة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على الخير، ونلقاكم على خير غدا إن شاء الله. ندعو لكم وتدعو لنا، وجزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.